من أولياء الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار you كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاها فأما الزبد فيذهب جفاء للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به وبئس المهاد أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله أفمن يعلم أنما أنزل وأعمى.